غزوة ذات السلاسل سنة 8 للهجرة. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدب بعض قبائل العرب التي شاركت الروم في قتالهم للمسلمين، فعقد النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص لواء أبيض وجعل معه راية سوداء، وبعثه في 300 من سراة المهاجرين والأنصار ومعهم 30 فرسا، وأمره بأن يستعين بمن مر به من قبائل بلا وعذرا وبلقين، وهي قبائل عربية على الطريق. فسار الليل وكمن النهار، فلما قرب من القوم بلغه أن لهم جمعا كثيرا، فبعث رافع بن مكيث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمده، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة في 200، وعقد له اللواء، وبعث معه أبا بكر وعمر، وأمرهم أن يلحقوا بعمر بن العاص وأن يكونوا جميعا ولا يختلفوا. فلما لحق أبو عبيدة بعمر بن العاص اختلفا في الإمامة، فقال عمر: أنا القائد وأنت جئت مددا. فقال أبو عبيدة: كما تقول، لئن عصيتني لأطيعنك. فكان عمر بن العاص هو القائد. فدخل عمر بلاد قضاعة فدوخها حتى أتى أقصى بلادهم، ولقي جمعا فقام عليهم بالسلاح فتفرقوا ورجعوا بدون قتال، فوضعوا شيئا من الهيبة في قلوب الكفار.